مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم إصدارها الثاني من طيور الجنة الشعبي. الإشراف الفني والإخراج خالد مقداد. Oh.

أنا الشهيد الحي محمد الفرحات محمود أبو حمد. أكتب وصيتي هذه لأهلي وإخواني وأحبائي. أنا الشهيد الحي سعيد الحوتري أكتب وصيتي هذه لإخواني وأحبائي وأهلي. أكتب وصيتي هذه وأنا ذاهب للقاء رب العالمين في جنان الخلد إن شاء الله. وأنا أستعيد بالمقاومة والجهاد نصر أو استشهاد. يموت النبل أما السبع يحيا لتكسي على الأغراض يحيا. يموت النبل أما السبع يحيا لتكسي على الأغراض. يا بن صهيون يا بن صهيون هيا ورجع يحيى ابن عياش دباح الجلال.